فاحنا التفسير الاول لانه يعني ان ده تراث احترام المسلمين للتراث يعني، وان كان طبعا في تعليقات كثيره ممكن تقال على مدى الاوثنتيسيتي بتاعت هذا التراث. التفسير الثاني اللي انا بأميل اليه في في في في هذا الجانب، بس هذا التفسير ايضا عليه اعتراضات، انه المسلمين منذ يعني بداية الدولة العباسية تقريبا فيما يرتبط بالفكر الديني مش فقه بالذات، كان في ميل عند الخلفاء. احنا عارفين يعني مثلا الخليفة العقاب اراد انه يجعل من كتاب الامام مالك بن انس الموطأ، هو اول كتاب انكتب في الفقه وبيجمع التراث النبوي الاحاديث النبويه وبيتكلم عنها تحت ابواب فقهيه، اراد انه يجعل هذا الكتاب زي زي زي القران يعني، هو الكتاب اللي بينشر على جميع. فالامام مالك حسب ما بيقول قال له لا تفعل يا امير المؤمنين، لانه المسلمين كان بيتبعوا مدارس مختلفه يعني، كان في العراق غير في الشام غير في مصر، كان في فقهاء مختلفين في كل مكان وفي اختلافات. فقال له ان كده انت هتعمل مشكله بالنسبه للمسلمين يعني، لما فجاه تقرر انك تجمع المسلمين على مذهب فقهي واحد ده هيعمل بلبله. وهنا ما يسمى يعني اذا نستقل في مصلحتك الفقهيه المصالح المرسله، ان مصلحة الامة الا تفرض عليها رأيا واحدا. وده التفسير ده بيجد يعني تعزيز مثلا من لما حاول الخليفة المأمون انه يفرض بقوة الدولة وبقوة سلطة الدولة على الفكر كله مسألة خلق القرآن اللي كان هو نفسه مقتنع بيه، ففشلت لانه لا يمكن انك تفرض على دولة متعددة الاطراف مختلفة الخلفيات التاريخية والاجتماعية رأي واحد. ففي تندنسي إلى أنه هذا مستحيل، وعمليا واقعيا هذا مستحيل. أعتقد أنه أيضا مسألة القراءات، لأنه لما الخليفة الثالث حاول يثبت القراءات كان الواقع كانت كثرة القراءات واقع لا يمكن حصارها. بل وكان في مصاحف أخرى يعني زي ما احنا عارفين المصاحف حتى تختلف في بعض الصور يعني، مصحف مثلا ابن مسعود كان فيه صورتين مش موجودين في المصحف الإمام، وكان ما فيش فيه صورة موجودة في المصحف الإمام مثلا يعني كان فيه حتى اختلاف في مش بس في القراءة أو في الكتابة، لا كان في عدد الصور مثلا وفي ترتيب الصور. فحاول الخليفة الثالث أنه يواجه أزمة، وهي أزمة أن تعدد القراءات واختلاف القراء أدى إلى نوع من التكثير المتبادل. لكن الموضوع كان أوسع من تثبيت الكتابة وإرسال مصاحف إلى الأنصار، كان الواقع الفعلي للقراءات متعدد، لأنه كل اهل مصر او اهل منطقه تعلموا القراءه عن طريق واحد ثاني غير وهنا لا يمكن لما نتكلم عن القراءه بالمعنى الاورال ترانسميشن، واقعيا مستحيل ان اثنين يقروا نفس القرايه يعني. وبالتالي ابن مجاهد حاول انه يعمل عمل، انا اعتقد انه كان عمل عبقري، انه حاول يشوف ايه القراءات الاساسيه اللي يعني يمكن انها في قرايتها لا تتعارض مع المكتوب اللي هو المصحف الامام. يعني ممكن يبقى في تعارض مثلا في الباولز الداخليه مثلا، لكن بنيه الكلمه تبقى هي حسب ما جت في مصحف الامام يعني، مثلا فتبينوا فتثبتوا، الاثنين ينتموا الى شكل كتابي واحد باختلاف في النقط كويس. فهنا ابن مجاهد عمل هذا الاختيار، ان كل القراءات اللي ما بتتعارضش مع شكل الكتابه في المصحف الإمام تبقى هي قراءات البلد كويس، وبلد بمعنى ايه؟ بمعنى انها محتمل ان هذه القراءات هي المنقولة بشكل صحيح تراثيا كويس، انها ما بتخالفش الا يعني اختلافات ضئيلة، يعني الكلمة هي هي. ولقى ان العدد 7 يتلائم مع الحديث كويس، بس فيه منها بالمعنى الحرفي يعني 7 يعني 7 كويس، فعمل 7 قراءات، قال هذه 7 قراءات هي قراءات السنة. ومن هنا شاع مفهوم ان القراءة هي السنة، وان هذه القراءات نكرت عن النبي، يعني كأن النبي قرا بطرق مختلفة كويس. يعني ده طبعا موضوع نقاش بين الباحثين يعني. فعمل ايه؟ فعمل 7. لكن حتى القرن الرابع، يعني معنى كده ان في القرن الرابع كانت مشكلة القراءات ما تزال قائمة عظيم. لكن لما هو عمل 7 ما حلتش المشكلة تماما، ان في قراءات تانية اكتشفوا انها برضو ما بتخالفش المصحف. كانت مخالفة المصحف مهمة جدا في اعتبار القراءة مقبولة او اعتبارها شاذة، لانه ما قالوا القراءات الشاذة هي التي تخالف رسم المصحف. كلمة رسم هنا مهمة جدا. فأضافوا 3 قراءات تانية تبارك، فسموها 10، وذلك هو عند مجاهد 7، وبعدين بعد كده بقوا أصبحوا 10. لكن والبعض خلاها 14، لأن ده هو يديك يعني يعطي مؤشر قد إيه الفرايتي أوف ريدينج كانت واسعة جدا عظيم. ما سوى ذلك قراءات شاذة. شاذة بمعنى إيه؟ مش بمعنى، بمعنى أنها تخالف رسم المصحف، وبالتالي مستبعد جدا انها تكون وردت عن النبي، ايمانا بان الصحابه كتب المصحف كما كان النبي قد كتب في عصر النبي. اكمل بس النقطه دي. فهنا في حاجه اسمها ايه في فكر الاسلام، في فكر الدين بشكل عام، في مشكلتين في اي فكر ديني. فكره الواقع بيفرض نفسه ازاي، فالفكر الديني يعمل جاستيفيكيشن بالك، لانه ما يقدرش الفكر الديني يعمل فتاوى ضد حركة الواقع كويس. فالواقع فارض التعددية في القراءة. كل مهم في الفكر الديني انه يحصل هذه التعددية على قد ما يقدر. فتحصلت في 10 المقبولة بس تخالف رسم المصحف. القراءات بعد كده شاذة، لكن القراءات الشاذة وجدت من يدافع عنها. وابن جلي مثلا كتب المستتب في ظهور القراءات الشاذة. اهم من كده ان انا عايز يعني بس يعني ده مش ان القراءات وتعددها سامح بتعدد التفسير، لانه قد ايه المفسر بيعتمد على القراءات الاقل شهره. دي مساله مهمه جدا اللي بيدرس تاريخ التفسير يعني. وستجد انه المتصوفه مثلا والمعتزله الى حد كبير كانت القراءات اللي بتساعدهم على يعني هو يعطي تفسيره يقول لك وهي تتطابق مع قراءه ابن مسعود كويس يعني. اذا فهنا الواقع نص ثابت، مصحف ثابت، خاصه بعد طبعه القاهره، وخبرك ما يسمى مصحف القاهره نص ثابت. لكن هذا النص الثابت ثابت لانه المسلمين ثبتوه وعثمان ثبتوه، لكن القراءه ما تعبدها مسموح بها. يبقى لابد من يعني ايه السماح بالتعبديه تتجاوز 7 و10، لانه مثلا القراءات 7 مثلا وردت واخبالك عن طريق روايات، يعني كل قراءة لها اكتر من رواية. يعني خد مثلا واحدة من قراءات السابعة، كل قراءة لها روايات حسب بانه اللي روى عن القارئ اكتر من واحد، فبقى فيه 3 روايات 4 روايات القراءة كويس. كل رواية لها وجوه، فانت لما تبص للتعادل حتى اوسع من مسألة الايه انها 7 قراءة وعشرة. ومن هنا أرادوا في في في في في, في الأزهر في مشروع المصحف المرتب إن يعمل تثبيت القراءات، يعني هي أوسع من 7 أوسع من 10، فأرادوا إن يعمل تثبيت القراءات عن طريق تسجيل القراءات 7 فقط وبرواياتها المختلفة. لكن المشروع كله انتهى على تسجيل قراءة واحدة أو رواية واحدة، هي رواية حفص لقراءة عاصم، يعني رواية واحدة لقراءة واحدة كويس. وهذه القراءة هي الآن المعمول بها في القراءة، يعني انتهى الأمر في الحقيقة إلى مع زيادة التعليم، مع يعني الاعتماد الأقل على الأورال ترانسميشن، إن تقريبا بقية القراءات غير معروفة إلا بين المتخصصين، وده كان مخوف علماء الأزهر. وبالتالي الآن عادت الآن في ما يسمى الصحوة الدينية العودة مرة أخرى إلى حفظ القرآن. وإن المشكلة تظل أنك لا تستطيع أن تقرأ القرآن من المصحف، يعني القرآن يعني أنت تستخدم المصحف، لكن إذا ما كنتش حافظه وترينت أنك كيف تقرأه ممكن تقرأه بشكل خاطئ، لأن السيمبلز المكتوبة محتاجة ل يعني الكودينج، محتاجة للكودينج عشان تفهم المادة فين والواو فين، لأن أحيانا بتكتب الألف واو في المصحف. فسيظل حرص المسلمين على حفظ القرآن مهم جدا، حفظه شفاهيا بالنسبة للمتحدثين العربية، وهو أكثر بالنسبة لمن لا يتحدث العربية ولا يقرأ العربية، يعني العجز عن قراءة العربية والشكل الوحيد هو الشفاهية. فأنت ممكن تبص للظاهرة أحيانا بعتبرها ظاهرة إيجابية، وهي الإيمان بالتعددية والحرص على التعددية وعدم فرض يعني فاريشن واحدة، وممكن تبص لها باعتبارها تمسك بالتراث بشكل حرفي. السؤال اللي اعتقد الاهم واللي احنا ما يعني مش قادرين نجاوب عليه يعني كعلماء مسلمين، ماذا سنفعل بحفظ القرآن في عصر الانترنت؟ يعني دلوقتي مش بس المصحف المرتل اصبح هو التسجيل الصوتي القرآن موجود، لا اصبح فيه التسجيل على سي دي روم القرآن بالقراءات ايضا كويس، واصبحت قواعد الترتيل بتتعامل مع كل برامج السي دي روم. طيب مع انتشار الانترنت كويس ومع امكانية ان ينشر مصاحف مزيفة وارد، وكان فيه مشكلة من كم شهر كده عن صفحة في الانترنت كانت بتنشر القرآن مزيف بالعربي، هل يجب علينا المسلمين انهم يعيدوا النظر في مسألة الكتابة مرة اخرى ويكتب المصحف بطريقة؟ الرجال الدين التقليديين خايفين من ان ده يؤثر على الحفظ الشفاهي، فنعتمد على القراءة. اللي انا عايز اقول لك عليه كمان ان في عداء في الثقافة العربية التقليدية القراءة، القراءة من الكتاب. العلماء يقول لك لا تأخذ العلم من صحفي، يعني من واحد بيكتب، وما تعتمدش على الكتاب لانه اي غلطة هو بسموه التصحيف. وده very interesting ان الخطأ سموه تصحيف من صحيفة، لانه هم متصورين ان الكتابة ممكن تخطئ لكن الذاكرة لا تخطئ. خد بالك يعني في ثقة في الذاكرة اكثر من الثقة في التسجيل الكتابي. يقول لك لا تأخذ العلم عن صحفي، والعلم في الراس وليس في الكراس. احيانا كل هذه القيم هي من عوائق نمو عملية التعليم، لانه للاسف الشديد لما بنعكس مشكلة القرآن واعتمادها على الحفظ الشفاهي على التعليم في الجامعة بتبقى كارثة، لانه الطلبة عايزة تحفظ المحاضرة من الاستاذ، من بق الاستاذ، مش عايز يقرأ دي مشكلة من المشكلات اللي تواجه المسلمين، بالذات المسلمين العرب، يعني اللي هم لأن المسلمين غير العرب هم يكفيهم منهم يحفظوا القرآن ويستخدمون القرآن في صلواتهم ومضطرين للترجمة لفهم القرآن. فاحنا عندنا كمان مشكلة إن الترجمة هنا ما هي نص مكتوب، لكن عارفين كويس قوي إن المسلمين ضد مسألة تسمية الترجمة القرآن، وإنما في أحسن الأحوال يسموها ترجمة معاني القرآن. وقد إيه المؤسسات الدينية العربية الإسلامية مصممة على مراجعة كل ترجمة بكل لغة، رغم إن اللي بيراجعوا أحيانا مش مؤهلين في اللغات، واللي مؤهلين في اللغات يعني معرفتهم بما يسمى علوم القرآن التفسير يعني في مشكلة في هذا الأمر. تضعها رأي إيجابيا ولا سلبيا. Isn't there a line to be read? To be read, yes. Is one of the reasons technically. Isn't there also, a religious reason behind it that only that Quran for Muslims is the speech of God, and the speech of God is something which has to be spoken, yeah. And not only to be. I mean, the moment where you write it down, it doesn't exist. It exists only orally. And maybe يعني دي نقطة مهمة بالنسبة لي يعني القراءة في نوعين القراءة القراءة التعبدية وأعتقد أن هذا أمر لا ينبغي أن يؤثر فيه القرآن الكتب بشكل سيسبب القارئ يعني القراءة التعبدية نوع من العبادة لأنه جانب منها استحضار الإنسان روحيا لنفسه في حضرة المتكلم يعني التجربة هنا هي تجربة يعني اللي سماها علماء الثيولوجي الإسلاميين كتحكي كلام الله الأزلي القديم فأنت حين تحكيه كأنك تضع نفسك في الأزلية تضع نفسك في But isn't this concept of muhaka is still let's say rationalization but the ordinary Muslim especially the Hanbali Muslim for him when he speaks the Quran God is really present in that moment yes well في أحاديث كتير جدا عن قراءة القرآن في أحاديث كتير جدا سواء هذه الأحاديث هي أحاديث قالها النبي فعلا أم أحاديث بعد ذلك كتبت عن فضل القرآن يعني علم فضل القرآن وفضل قراءة القرآن والملائكة الذين يحضرون قراءة القرآن والتراث الصوفي حول قراءة القرآن كل ده بيدي القراءة اللي هي الريسيتيشن حتى هنا العلماء الفقهاء وعلماء الكلام والمتصوفين قالوا حتى لو قرأ خطأ يعني انه لا يشترطون لهذه لان هنا الديفوشن هو المهم مش الصحة كويس انه قراءة القرآن لها هي في نفسها عبادة لانها عند في الفكرة الإسلامية هي الذكر تذكروني اذكركم فانت حين تقرأ القرآن فانت تذكر الله المتكلم تستحضره وتستحضر نفسك في حضرته واحيانا عند المتصوفة يعني يتحدثون عن الاستبدال يعني يجب ان تظل تقرأ القرآن حتى تنسى لسانك وتنسى انك الذي ينطق القرآن وتغيب عن التلاوة فاذا غبت عن التلاوة صرت التالي والمتلو والتلاوة يعني هنا تجربة من تجربة الاتحاد كويس ده بالنسبة ل يعني بالنسبة للأدب حوالين القراءة بالنسبة للمسلم العادي هو نوع من الاستحضار على الأقل البركة يعني القرآن بركة يعني في مستويات لأهمية قراءة القرآن مستوى المسلم العادي الذي يريد أن يستحضر البركة وهذه البركة مكتوبة مثلا إنه كلما تعثرت في قراءة القرآن زادت الحسنات يعني عشان كمان يعمل فاسيليتيشن لغير العربي ودور القرآن ويتعثر في قراءة الذا والظا والضاد والعين يعني في فالأدبيات حول أهمية قراءة القرآن بشكل عام مش بس القراءة الصحيحة القائمة على قواعد التجويد إلى آخره هي نوع من الديفوشن نوع من العبادة بالإضافة إلى إنه القرآن أساسا داخل في كل العبادات يعني المسلم بيصلي خمس مرات في اليوم اوكي خمس مرات يعني ركعتين في الصبح واربع ركعات الظهر واربع العصر هذه 10 بعدين 3 المغرب هذه 13 بعدين 4 العشاء هذه 17 مينيمم ده الاوبليجاتيف المينيمم 17 ركعه كل ركعه لازم يقرا فاتحه مره اللي هي سورة أو سورة القرآن ولازم يقرأ بعض الفاتحة جزء من القرآن كويس يبقى هنا مطلوب للمسلم انه يقرأ 17 مرة القرآن في اليوم الواحد كويس وفي نفس الوقت يدخل القرآن في كثير جدا جدا من العبارات حتى في اللغات غير العربية مثل الحمد لله الشكر لله السلام عليكم الى اخر يعني لغه القران دخلت في تكستشر مش اللغه العربيه بس ما يسمى باللغات الاسلاميه. وده كمان بيجعل انه القراءه دائما ممكن تعمل تخلي العباده افضل حتى عباده الدعوات في رمضان، الدعاء في رمضان في شهر الصيام الحج. فانت لما تتكلم عن القران تتكلم عن القران الشفوي الادائي هنا منتظم الحياه اليوميه للمسلم والكوميونتي، يعني في العزاء يقرا القران كويس، في الافراح يقرا القران قبل عقد القرار، في افتتاح المؤسسات الحكوميه افتتاح الحفله يقرا الى اخره. يعني انت هنا محاط بنص اداء الشفاهي صرف النظر عن رغبه الفرد جزء من نسيج الحياه، نسيج الحياه نفسها. فاذا اضفت البعد العملي ده، وانا اعتقد ان القران من اول نزوله كان حريص جدا انه يعيد ترتيب حياه الفرد اللي بيخش الاسلام من الالف الى الياء. يعني مثلا ايه معنى انك انت ما تاكلش ذبيحه الا اذا ذكر عليها اسم الله؟ ايه المعنى؟ هل ذكر اسم الله يغير طعم الاكل؟ لا طبعا، خد بالك. انما هي محاوله زي اي دين، يعني اي دي دي دي دي الوظيفه الاجتماعيه للدين، واخد بالك، انه انه انه انه يخلق كوميونتي، واخد بالك، ويعيد تشكيله من خلال الريتشوالز اللي بيصفها هذا الدين. والريتشوالز بدات في الاسلام بقراءه القران، يعني في سوره المزمل، واخد بالك، اللي هي من الصور المبكره جدا جدا جدا، انه قراءه القران قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زيد عليه ورتل القران ترتيلا. قبل حتى فرض الصلاه بالمعنى العقيدي كان موجود. اذا من فتره مبكره الاسلام القران نزل لكي يرتل، ووظيفه الترتيل هنا هي وظيفه سوشيو ريليجن او ريليجيو سوشيال، يعني يعني يعني هنا. ومن هنا ايه فكره انك تذكر اسم الله على الاكل، على الذبح، انك تذكر اسم الله على الاكل. القران في حكايه ذكر اسم الله فيها وما لكم، في سوره البقره، وما لكم الا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وفيما يبدو معناه ان المسلمين كانوا خايفين، يعني ياكلوا يذبحوا يقولوا بسم الله، لان ده كان فيها محاكاه لشعيره جاهليه، وبالتالي القران بيحضهم على هذا، يعني نوع من اللي بسميه ايه، يعني عمل رأسمال رمزي، خلق رأسمال رمزي مستقل عن الرأسمال الرمزي للإسلام، او متخذ منه احيانا، يعني احيانا في عناصر من الرأسمال الرمزي. القراءة جزء من او عامل مهم جدا مما يسمى الرأسمال الرمزي للإسلام. خلق ده في البداية وبتستمر تخلقه لغاية دلوقتي. فلا أهمية دينية، لا أهمية اجتماعية، لا أهمية فيما يسمى ثقافية، يعني في الأرض الإسلامية. بالإضافة إلى كده، وده جانب مهم، إن الجزء المكي في القرآن هو إلى حد كبير شعري بويتك، يعني في نوع من المتعة الأدبية والفنية الدينية إنه يقرأ ويغنى بهذا الشكل من اشكال الاداء. وانا عملت تجربه مع تلامذتي في اخر سنه كنت بنادي السينما في القاهره حوالين سوره الرحمن، لانه لما تقرا سوره الرحمن تلاقي انه اللي بيتكرر فباي اداء ربكم تكذبات، انها احيانا بتقطع المعنى. يعني مثلا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تخرجوا من اقطار السماوات والارض، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان. كويس. الايه هاتي المصحف بقى، يسلط عليكما شواذ من نار ونحاس فلا، تحس انه تبقى ايه الارب ما تكذبان، بتقطع المعنى. بتقطع المعنى بالمعنى، يعني السينتاكس من غير خير. فرصة. هات الكتاب. سورة الرحمن صفحة 494. مثلاً مثلاً هنا إيه؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني شيل كده تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترفع السياق النحوي وحتى بتعمل كونفيوجن للمفسر. فأنا عملت التجربة الآتية، خليت الطلبة تقرأ، يعني مجموعة من الطلبة تقرأ ومن غير فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومجموعة ثانية تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان في نفس الوقت، يعني لما توصل تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكان الكونكلوجن اللي احنا خرجنا بيه انه لابد انها كانت تقرأ بهذا الشكل، وانه اذا في هنا ريتشواليتي مع القرآن يعني اتلغت مع تسجيل مع تسجيل النص والى اخره. ما فيش عندي شواهد على حاجة غير ما يسمى بنية النص نفسه، بنية ايه يعني لابد ان القطع ده بيقوم بظهور حتى على مستوى المعنى. هذه الصور كلها إذا قرأت بالعين المجردة فقط، طبعا العين المجردة ما بتقرأ بيبقى فيه اللي بيسميه الأستاذ بتاع اللغويات اللي بيسميه الصوت المتخيل، إنما الصوت المتخيل غير الصوت المتجسد المشخص، لأنه في الدين وفي الريتشوال بتاع الدين أي دين لابد يبقى فيه عناصر سينشوال، يعني غياب العناصر السينشوال الحقيقة بتخلي الدين أقرب للدين التأملي. يعني فقراءة القرآن بتقوم بهذه الوظيفة، وأعتقد إنه كل المسلمين خايفين إنه لو ما قرأناش القرآن بنفس الطريقة يعني ممكن جدا يبقى زي البايبل بقى، يعني يبقى كتاب الناس حتى مش عارفه جواه ايه لما لا افتح صفحه كذا وقول صفحه. المهم بالنسبه لتشكيل الحياه اليوميه بالنسبه للمسلم، واكثر اهميه بالنسبه للمسلم غير العربي اعتقد. لكن انا مش شايف اي تعارض بين ان يبقى في نص اكسسبل للقارئ وان الاستمرار في هذه، لانه ليه الناس خايفة ان ده حيمنع ده؟ لانه اللي بيجعل المسلم يقرأ القرآن بصوت عالي، انا بحب جدا اقرأ القرآن بصوت عالي جدا، وان كان انا اقدر اقراه وهو مكتوب، لان انا تريند يعني اقراه وهو مكتوب مبسوط وقت، بس انا بحب قوي اسمعه بصوت عالي، وبحس انه ببقى اقرب الى ادراك مستويات الدلالة لما اقراه باداء ترتيل مثلا. هنا working and not tired at all. After where do I be dead? But I don't feel tired. What time is it? Because my watch has stopped. 6:30. If you're tired, we can make a tea or we can have a break. What? 11 hours. Yeah. We'll break for. So, not the fact. Avenue for education. Could you describe it a little bit more, and then answer to your point there? أعتقد إنه ال يعني دراسة القرآن أو قراءة القرآن كمدخل للتعليم، لأنه هو كان زي ما قلنا تاريخ طويل من حفظ القرآن وحفظ أحاديث النبوية ودراسة الفقه إلى آخره، هو المؤهل للتعليم. بعد كده المتعلم ممكن يعني يدخل في تخصصات أخرى تاع الأدب، اللغة، الشعر، لكن في الأساس كانت بداية التعليم في مصر. كان الأزهر أو أقدم مؤسسة تعليمية في مصر منشأة 19 الدولة الفاطمية، وثبت مكانة المؤسسة التعليمية الوحيدة، وحتى الكتاب يؤهل بعد تنظيم الأزهر في العصر الحديث، والفكرة هو أن أي حد يروح الأزهر يتعلم، يعني يبدأ تعليمه من مسجد، يبدأ تعليمه في الأزهر حلقات مختلفة، ولغاية ما يوصل إلى درجة معينة من التعليم، قد يكتفي بدرجة واحدة فيعمل إلى آخر. لكن مع بداية تنظيم الأزهر بدأ تنظيم أيضا الكتاتيب كمدخل لي في المدارس الأزهر. مع دخول التعليم المدني، التعليم الحديث في الثلاثينات، كان بدأ فيه نظامين للتعليم، لكن أنا أعتقد أن النظامين ما كانوش بالضبط يعني متصلين. إن يظهر كان يظهر لحفظ القرآن مدخل لتعلم اللغة نفسها، اللغة العربية، فدي أهميته كمدخل للتعليم، إنه يختار بعد كده الباحث إنه يفضل في القرآن وفي العلوم الدينية يبقى هذا مجاله الأزهر، إنه يختار مجالات ما يسمى العلوم العصرية، فنسميها العلوم العصرية، يبقى يدخل التعليم المدني. لأن الأزهر ظل إلى الستينات في مقاومة لإدخال العلوم العصرية في الكوريكولم بتاع الأزهر، وباعتبار إنه الأزهر هو مؤسسة دينية في المحل الأول، وبالتالي اضطر يحصل تجزيئ في نظام التعليم في مصر، وأعتقد ده حصل بالنسبة للعالم العربي كله، العالم الإسلامي كله، يبقى فيه ازدواجية في نظم التعليم. والازدواجية دي يعني تجسدت في بداية القرن العشرين في وجود الأفندي والشيخ، يعني وما حدث من أفندية وشيخ، وتركزت في إنشاء جامعة القاهرة في 1908. فده أهمية تعليم القرآن، يعني كمدخل للتعليم، سواء هذا التعليم سيستمر في العلوم الدينية في المؤسسة الدينية، أو سينتقل الطالب إلى العلوم المدنية. لغاية بداية القرن 19 ما كانش في اختيار، كان هو نظام تعليم واحد، هو نظام التعليم الديني، لغاية محمد علي ما عمل المؤسسات دي. لكن أهمية القرآن، يعني القرآن كنص بقى، يعني بس القرآن بجانبه الشفاهي والأدابي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، القرآن كنص له أهمية قصوى منذ اعتبر هو النص المتضمن لكل المعرفة والقوانين والأسس التي تقوم عليها الحياة في المجتمعات الإسلامية. وهذا يعني أعتقد منذ فترة مبكرة في تاريخ الإسلام، إن القرآن أصبح موضوع التفسير من جوانب مختلفة، أصبح موضوع التفسير من جانب الفقهاء مع ما يسمى تطور المجتمعات وتعدد المجتمعات الإسلامية ونشوء مشكلات جديدة ليس لها حلول مبشرة في القرآن، لأن القرآن كان ينزل أحيانا بحلول مبشرة لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع في المدينة وفي مكة قبل المدينة. بعد موت النبي لجأت مشكلات جديدة احتاجت إلى اجتهادات، وهذه المشكلات الجديدة والحاجة إلى اجتهاد هي التي أدت إلى جمع السنن لكي تكون نص معضد للقرآن، باعتبارها فيها من التفاصيل والتعامل مع المواقف المختلفة أكثر من القرآن. القرآن يتعامل مع المواقف بنوع من أعتقد يمكن أن نسميه حل الموقف بتجاوزه كموقف خاص، لأن لغة القرآن لغة عامة أكثر ما فيها من خصوصية، فهي لا تشبه حدث بقدر ما ترتفع بالحدث ربما إلى مستوى أحيانا متفزيقي. لكن السنة بتتعامل مع الأحداث الواقعية، سواء كانت هذه السنة هي أقوال النبي أو أقوال الصحابة، بتتعامل مع وبلغة الواقع نفسه، ليس باللغة القرآنية التي هي تتجاوز أحيانا ما يسمى الواقع. هو المشكل بتنبه له المسلمين وسموه تسمية تقليدية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنه صحيح إن القرآن نزل على وقائع، لكن أحيانا لا يسجل هذه الوقائع، وبالتالي اهتموا أصلا بما هو عام أصلا ما هو خاص، فاحتاج جمع واحتاج تفسير القرآن أيضا، وهي نشأة علوم القرآن. ما احنا عرفنا أسباب النزول والمكر، كل هذه التقسيمات نشأت مع الحاجة إلى اكتشاف قواعد وأحكام النسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكي والمدني إلى آخره. لكن نشأت حاجات أكثر تعقيدا من المستوى العملي، ده مستوى عملي براكتيكال، تنشأ مشكلة عايزين نشوفها حل طبقا للمشاكل الإلهية. نشأت مشاكل سياسية ومشاكل وانبلت على المشكلات السياسية مشكلات لاهوتية. المشكلة السياسية الأولى اللي نشأت واللي أثارت مشروعات اختيار الحاكم أو الخلافة، مشروعات اختيار الحاكم وإيه القانون وإيه سلطة الحاكم وما يمثله علاقة الحاكم بالنبي، كل هذه الأسئلة أثيرت في فترات مختلفة من التاريخ. أعتقد أنه بعد موت النبي مباشره أثير هذا السؤال، سؤال الخلافة، وحل هذا السؤال طبقا لقواعد الخلافة أو القواعد اللي كانت معمود بها في المجتمع قبل الإسلام، وهو الاستناد إلى مرجعية الأكبر سنا، الأقرب إلى المرجعية الأولى الوالدة، ومن هنا حل الأمر بشكل نستطيع أن نقول بشكل عملي جدا وليس بشكل ديني، لأنه الخلاف اللي حصل بين أهل المدينة وأهل مكة حوالي، عارفين طبعا النبي عاش فترة في المدينة ثم هاجر إلى أهل مكة ثم هاجر إلى المدينة، وفي هذه الهجرة بقى في كوميونيتي مكون من المهاجرين ومن أهل المدينة اللي هم الأنصار، وبالتالي لما خلى منصب رئيس المجتمع أو الحاكم، إن منصب النبوة ما حدش فكر إنه حد يحل محل، كان معروف إنه ده آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء لا نبي بعدي هذا أمر، لكن خلى المنصب الحاكم، منصب رئيس الكوميونيتي، أنا مش عايز أقول الدولة، لأنه لو قلت الدولة بكرم نفس الكلمة اللي بيقوله الأصوليين، لأنه ما كانش صعب نحن نقول دولة الحقيقة يعني، إنما الكوميونيتي، هذا الكوميونيتي فقط قائده، وبالتالي محتاج لقيادة أخرى، خاصة إن هذا الكوميونيتي بقى له علاقات بكوميونيتي أخرى، سواء علاقات تعاون أو علاقات عداء أو علاقات صراع أو إلى آخره. أنا بقول نحل المشكل بشكل أقرب إلى التقاليد العربية القديمة، وإنه في الحوار اللي حصل بين أهل مكة وأهل المدينة، إن أهل مكة قالوا لهم إنه العرب مش هتوافق لو كان واحد تاني مش من قريش، كده قالوا يعني لن ترضى العرب بغير قريش، لأن قريش كانت بتمثل القبيلة المسيطرة المهيمنة، فلو جه واحد تاني من غير قريش ممكن جدا يحصل ومع ذلك حصل يعني ما يسمى باعتراضات بعد ذلك، فتم الاختيار هذا. والمشكلة لم تظهر إلا بعد مقتل الخليفة الثالث، والرابعة في التاريخ مهم قوي إن إحنا نعرف إن الخليفة الثالث مات، الخليفة الثاني مات مقتول، والخليفة الثالث مات مقتول يعني، وهذه أسئلة يعني الباحث المخلص المسلم ما يقدرش يتجاهل التساؤل ليه الحاكم مات مقتول، يعني ما يقدرش يمر على الأحداث ويقول يعني كانت مؤامرة خارجية وأبو لؤلؤ المجوسي والفرس إلى آخر الحلول الجهجة يعني إلى هذا. مقتل الخليفة الثالث ليس له علاقة بالفرس، هو حدث يسمونه الفتنة، حدث داخلي يعني بين المسلمين وبعضهم البعض، يعني إذا كان اللي قتل ابن الخطاب زي ما بيقولوا واحد مش مسلم مش عربي، فالقتل الخليفة مسلمين عرب. لكن كان واضح انه يعني ان لم تعد قواعد الاختيار طبقا للتقاليد القبلية المتعارف عليها لم تعد ستستكري بالنسبة للمسلمين اللي بينتموا الى قبائل مختلفة، واللي اصبح فيه مسلمين من خارج ما يسمى هذه القبائل، من خارج الجزيرة العربية. يعني بقى فيه واقع جديد بيطرح ان الحلول القديمة لم تعد صالحة. يعني في ازمة، انا مش عايز ادخل في تفصيل تحليل تاريخي للحدث، وانما في ازمة. ان يقتل حاكم معناها ان هناك ازمة. ونقدر نقول يعني ببساطة شديدة انه علي حين تم اختياره الخلافة اختاره ليس اهل الحل والعقل، وانما من يسمونهم الغوات، يعني الناس. فعندنا بقى في قاعدة جديدة، وهي انه ليس اهل الحل والعقل، اللي هم رؤساء القبائل او شيوخ المؤسسات او كبار رجال الدولة. هذا صح، انا عارف الكلام ده متعدد، بس يعني هنعمل ايه يا بنت؟ انت هذا هتطلع اصولية الظاهر. فمعنى كده انه كان في مشكل، والقواعد حل قواعد الاختيار ده متعود على المراهن. لكن الصراع بقى حصل بين قواعد الاختيار الجديدة اللي فرضها الناس الثوار، اللي في اغلبهم من ابناء غير القبائل المستقرة، وبين النظام القديم. يعني في هنا نظام جديد بينبثق ونظام قديم بيدافع عن نفسه، وده تمثل في الحرب او الحروب بين علي وبين بعض الصحابة، طلحة والزبير والعائشة. يعني تعدد واتساع المجتمع الإسلامي ووجود المسلمين، يمكن حتى ليسوا عربا في الأساس يعني. وده خلى دخل المسلمين في عصر الحروب المحلية. فصراع كان بين علي وبين بعض الصحابة أولا، وبعدين بقى بين علي وبين معاوية فرع تاني من قريش. وإنه في هذا الصراع كانت القوة المؤيدة لعلي هي القوة اللي هي لا تنتمي الى القبائل من خارج قريش بشكل اساسي. وده ادى الى انه في الحروب داخل الدين كعنصر، حينما اوشك المعسكر الاخر ان ينهزم، فلجأوا الى حيلة رفع القرآن على السيوف وطلب التحكيم. وهنا التحكيم انتهى الى محزلة، لانه علي في البداية رفض التحكيم وقال ان القرآن ليس هو مرجعية الحكم في هذه الامور، وقال قولة مشهورة جدا ومهمة جدا ربما انا اول واحد اكتشفها وبعد كده الباحثين كلهم بيتكلموها، وهي ان القرآن بين دفتي المصحف لا ينطق، وانما ينطق به الرجال. فاحنا نحكم الرجال في النهاية. التحكيم انتهى الى الفشل، انه كان خديعات. وده اللي خلى المسلمين اللي وراء علي اكبر التحكيم. في كتاب مهم جدا برضو مش معروف قوي في البحثين للمؤلف، كتاب اسمه صفين باسم المعركة الموقعة، والمؤلف مات سنة 150 هجرية، يعني منتصف القرن الثاني. فالمؤلف ده بيقول لنا انهم ارادوا بعض اللي فرضوا التحكيم على علي، قالوا كانوا يتصوروا ان التحكيم قد يؤدي بهم الى التخلص من سلطة قريش. واورد هنا اقوال لبعضهم، قالوا حتى لا يحكمنا مضريان الى يوم الساعة. يعني وهذا معناه انه كان فيه رغبة في التخلص من سلطة قريش حتى من علي، ان علي ايضا انتمي الى قريش. حتى لا يحكمنا مضري إلى إلى إلى إلى يوم الساعة. لكن اللي هنا أصبح دخل القرآن كعنصر، وده أفسح المجال لبداية ميلاد الثيولوجيا اللي هو بيسمى بالدول العربية علم الكلام. فعلم الكلام نشأ أساسا وتطور بعد كده، نشأ من فكرة الإمامة وتطور لمناقشة مشكلات الحرية والاختيار وإلى آخره. فعلم الكلام بيعتمد أساسا مع بداية ترجمة الفكر اليوناني والفكر اليونانية والترجمات على الهندية والفارسية، بدأ يطرح فكرة العقل والنقل أو العقل والوحي. وأظن هذه القضية قضية في كل الأديان، طرحت بشكل في الأديان. وهنا